ثم إنه إذا حصل منهم ضد ذلك فيسعى فيهم بما يصلحهم وما فيه سعادتهم وإرشادهم بالبيان أو بالإلزام في بحسب الأحوال. فكل حق للمسلم على المسلم يدخل في النصيحة لعامة المسلمين. فكلمة النصيحة إذن كما ترى كلمة جامعة دخلت فيها جميع الحقوق الشرعية لله وللكتاب ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم، فهي كلمة عظيمة جامعة جمعت الحقوق جميعا بما فيه خير الدنيا والآخرة للناصح، يعني للذي قام بالنصيحة. فكل مفرط في أمر من أمر الله فقد فرط في شيء من النصيحة الواجبة، والله المستعان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر. وللناس جميعا أرسل إليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يقاتلهم بقول الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر الله جل وعلا بالقتال حتى تلتزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يبتدأ بالقتال، بل هذا يكون بعد البيان وبعد الإنذار. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، يعني حتى يأتيهم البلاغ بالدين. قد أرسل عليه الصلاة والسلام الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله جل وعلا ويأمرهم بالإسلام أو فالقتال، وهذا ذائع مشهور. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني بعد البيان والإعذار فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟ الجواب: هذا في حق المشركين، ولهذا حمله طائفة من أهل العلم أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون على الشرك. أما أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب فإنه يخير أهل تلك الملل ما بين المقاتلة، يعني بين القتال، أو أن يعطوا الجزية حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، يعني أنهم يتدخل البلد ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام وبذلك لا يقتلون. وهذا في حق أهل الكتاب واضح، فإن أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أشياء: إما أن يسلموا فتعصم دماؤهم وأموالهم، وإما أن يقاتلوا حتى يظهر دين الله، وإما أن يرضوا بدفع الجزية وهي ضريبة على الرؤوس، مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام ويسمون أهل الذمة. قوله عليه الصلاة والسلام: إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. المقصود بالشهادة هنا شهادة لا إله إلا الله، يعني أن يقولوا لا إله إلا الله. فأول الأمر أنه يكف عن قتالهم بأن يقول هذه الكلمة، وقد يكون قالها تعوذا فتعصمه هذه الكلمة حتى ينظر عمله. ومعلوم في الصحيح قصة أسامة، قصة خالد، حيث قتل من قال لا إله إلا الله. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام القاتل قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني من القتل. قال: فكيف تفعل بها إذا جاء يحاج بها يوم القيامة؟ فندم وود أنه لم يفعل ذلك. فهذا يكتفى فيه بالقول. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، المقصود به هنا يعني في مبدأ الأمر أن يقول الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن هنا اختلف العلماء لما أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعدها، فقال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. ومن المعلوم أنه لا يشترط، يعني بالإجماع أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة. فقالوا هذا باعتبار المآل، يعني قال الطائفة هذا باعتبار المآل، يعني يكتفى منه بالشهادتين فيكف عن دمه، ثم يطالب بحقها. وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يكون دخل في الدين بصدق، كما قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فتبين بهذا أن قوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ليست على ظاهرها، من أنه لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة. معلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة، ووقت الصلاة ربما والصلاة تحتاج إلى طهارة وإلى غسل إلى غير ذلك، والزكاة تحتاج إلى شروط من دوران الحول وشروط أخرى معروفة لوجوبها. قال طائفة من أهل العلم إن المقصود هنا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أن يلتزموا بها، يعني أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويلتزم بجميع شعائر الإسلام التي أعظمها حق البدن، وحق الله جل وعلا المتعلق بالبدن وهو الصلاة، وحق الله جل وعلا المتعلق بالمال وهو الزكاة. ومعنى الالتزام أن يقول أنا مخاطب بهذه، فمعناه أنه دخل في العقيدة وفي الشريعة. فإنه قد يقول لا إله إلا الله ولا يؤدي بعض الواجبات، لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة، فيقول أنا لم أدخل إلا في التوحيد، ما التزمت بهذه الأعمال. فقالوا دل قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة على وجوب الالتزام بالعبادات، يعني أن يعتقد أنه مخاطب بكل حكم شرعي وأنه لا يخرج عن الأحكام الشرعية. لأن هناك من العرب من قبلوا بشرط أن لا يخاطبوا بترك شرب الخمر، أو أن لا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم وأشبه ذلك. فالالتزام بالشريعة معناه أن يكون معتقدا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة، وهذا كما هو معلوم مقترن بالشهادتين. لهذا قال العلماء: تقاتل الطائفة الممتنعة عن أداء شريعة من شعائر الله، قالوا تقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شعائر شعيرة من شعائر الإسلام واجبة أو مستحبة. ومعنى قولهم تقاتل الطائفة الممتنعة أنه إذا اجتمع أناس فقالوا نحن نلتزم بأحكام الإسلام لكن لا نلتزم بالأذان، بمعنى أن الأذان ليس لنا وإنما لطائفة من الأمة أخرى، أو يقولون نلتزم إلا بالزكاة، فالزكاة لسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام، يعني أنهم يعتقدون أن شيئا من الشريعة ليسوا داخلين فيه. هذا الذي يسمى الامتناع. طائفة الممتنعة يعني التي تقول هذا الحكم ليس لي وإنما لكم، مثل الذين مثل مانع الزكاة في عهد أبي بكر، يعني بعض مانع الزكاة الذين ارتدوا، ومثل الذين يزعمون سقوط التكاليف عنهم وأنهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة أو غير مخاطبين بتحريم الزنا وأشبه ذلك. في تفاصيل لهذا، المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن هذا لأداء حقوق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن أداء الصلاة، يمتنع يعني يقول لا أؤديها، أما الذي لا يلتزم بمعنى يقول أنا غير مخاطب، سواء كان فردا أو جماعة، فإنه كافر ليس له حق ولا يعصم ماله ولا دمه. لكن الذي يمتنع من الأداء مع التزامه بذلك فاختلفوا هل يقتل تارك الصلاة، والصحيح فيها أنه لا يقتل حتى يستتيبه إمام أو نائبه ويتضايق وقت الثانية عنها ويؤمر بها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح. واختلفوا أيضا في المانع للزكاة هل يقتل، على روايتين عند الإمام أحمد وعلى قولين أيضا عند غيره عند بقية العلماء، يعني القول أنه يقتل والثاني أنه لا يقتل، الفرد الذي يمتنع عن أداء الزكاة. وهكذا في سائر الأحكام، الصوم والحج، تم خلاف بين أهل العلم في من ترك هل يقتل، يعني وأصر على الترك ودعاه الإمام وقال افعل، هل سيقتل أو لا يقتل. اختلفوا في هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع ومعروف. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. دل على أن الكافر مباح المال ومباح الدم، وأن ماله وهو الحربي أن ماله مباح، يعني لا شيء في سرقة مال حربي وهو من بينك وبينه حرب تحاربه فوجدت شيئا من ماله فلا يحرم ماله لأنه قد أبيح دمه وأبيح ماله بالتبع، بخلاف المعاهد والمستأمن أو من خانك فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أموالهم حتى ولو كان غير مسلم إلا إذا كان حربيا. يعني أن المستأمن والمعاهد والذمي ولو خانوا في المال فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم، وإذا لم يكونوا من باب أولى لأنهم لم يبح مالهم، وقد جاء في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأنك تعاملهم لحق الله جل وعلا، فلا تستبح مالهم بأجل ما هم عليه بل تؤدي فيهم حق الله جل وعلا. أما من ليس كذلك، يعني المشرك الذي أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فهذا لا يحرم ماله ودمه بل يباح منه الدم فيقتل على الكفر لأنه أصر على ذلك، يعني بعد إقامة الحجة عليه أو بعد الإعذار. يعني هذا هو الأصل. وجاء في صحيح مسلم ما هو بخلاف هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث ابن عباس المعروف, أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما وهم غارون, يعني بدون أن يؤذنهم, وهذا كالاستثناء للأصل لبعض وله بعض أحكامه مما هو استثناء من القاعدة. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتل قوما حتى يؤذنه حتى يبلغه, وربما فعل غير ذلك في قصة بني المصطلق المعروفة أنه غزاهم وهم غارون, في تفاصيل لذلك. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله جل وعلا. حق الإسلام يعني ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم أو إباحة المال. فإذا شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم إخواننا, فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, يعني إلا بما أباح الإسلام أو شرع الله جل وعلا في هذه الشريعة أن دمهم مباح, مثل الثيب الزاني ومثل النفس بالنفس وأشبه ذلك مما هو معروف, وسيأتي بعض في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: وحسابهم على الله عز وجل. هذا لما تقدم من أنه قد يشهد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهرة, فنقول نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله جل وعلا, كحال المنافقين. المنافقون نعلم أنهم كفار لكن نعصم دمهم ومالهم بما أظهروا, وحسابهم على الله جل وعلا. لهذا نقول الكفر كفران: كفر ردة تترتب عليه الأحكام لإباحة المال والدم, وكفر نفاق نعلم أنه كافر ويحكم عليه بأنه كافر لكن لا تترتب عليه أحكام الكفر لأنه ملحق بالمنافقين, وهذا معروف في تفاصيله في كلام أهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم, فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث التاسع من هذه الأربعين النووية, وهو حديث أبي عبد الرحمن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, فما نهى عنه فإنه يجتنب, وهذا عام في كل منهي عنه. والمنهي عنه قسمان: منهي عنه للتحريم, ومنهي عنه للأفضلية, يعني يكون النهي فيه للكراهة. وما كان للتحريم يجب فيه الاجتناب, وما كان للكراهة يستحب فيه الاجتناب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, هذا كقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام نحن مأمورون بالانتهاء عنه, فإن كان محرما فالأمر بالانتهاء عنه أمر إيجاب, أمر إيجاب, وإن كان مستحب مكروها فالأمر بالانتهاء عنه أمر استحباب. إذا تقرر هذا فالمنهي عنه خلاف الأصل، لأن الأصل في الشريعة ليس هو النهي، وإنما الأصل فيها الأمر، والمنهيات بالنسبة للأوامر قليلة، وما نهي عنه لأجل أنه خلاف الأصل لم يجعل الله جل وعلا النفوس محتاجة إليه في حياتها، بل هي مستغنية عما نهي عنه. فإذا نظرت في باب الأطعمة فإن ما أهل به لغير الله ليس محتاجا إليه، الميتة ليس محتاجا إليها، والأشربة المسكرة ليس المرء محتاجا إليها، والألبسة المحرمة ليس المرء محتاجا إليها، وإنما في الحلال كثير كثير غني عن هذه المحرمات، فتكون هذه المحرمات في كل باب كالاستثناء من ذلك الباب. فالمحرمات من الأشربة استثناء مما أبيح وهو الكثرة في باب الأشربة، والمحرمات من الأطعمة استثناء مما أبيح وهو الكثرة في باب الأطعمة، وهكذا في باب الألبسة، وهكذا في البيوعات والعقود وأشباه ذلك. وهذا من لطف الله جل وعلا بالعباد، فإنه جل وعلا ما جعل شيئا منهيا عنه فيه إقامة الحياة، بل كل المنهيات عنها إنما ابتلى الله جل وعلا العباد بها، وما لم ينه عنه فإنه أو ما أمر به فإنه خير، سواء أفعله المرء رغبة في الأجر بإخلاص أو فعله لغير مرضاة الله. هذا التفصيل يذكره العلماء عند قول الله جل وعلا في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه المأمورات فيها خير ولو فعلها بغير نية صالحة، لأنها متعدية النفع متعدية الأثر، وإذا فعلها بنية صالحة فإنه يؤجر مع بقاء الخير، وإن فعلها بغير نية فإنه لا يؤجر مع بقاء خيرية هذه الأفعال. ولهذا وصفها بالخيرية، وبعد ذلك قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بلا نية فقد أتى خيرا، ولو كانت نيته غير صالحة، لأن هذه أفعال متعدية، وإذا أتاها بنية صالحة فإنه يؤجر عليها، بخلاف المحرمات، فما حرم ونهي عنه فإنه يجب اجتنابه، فلا خير فيه البتة، يعني من حيث تعدي الخير أو تعدي المصلحة، وقد يكون فيه منفعة دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة، كما قال جل وعلا في الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ففيها نفع باعتبار المعين، لكن باعتبار الضرر فيها إثم كبير، وهذا بخلاف الأوامر التي فيها خير. إذا تقرر هذا فنقول: قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا عام في كل منهي، وجواب الشرط فاجتنبوه. والمنهي عنه إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها كما ذكرت لك. والأصل في المنهيات، يعني فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، إذا كان في أمور العبادات أنه للتحريم، وإذا كان في أمور الآداب أنه للكراهة، يعني إذا جاء النهي في أمر من العبادات فهو للتحريم، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وإذا جاء النهي في أدب من الآداب فالأصل فيه أن يكون للكراهة. لهذا أجمع العلماء على أن النهي الوارد في بعض الآداب والأمر الوارد في بعض الآداب أنه للاستحباب في الأوامر وللكراهة في النواهي. ومنه أخذ طائفة من أهل العلم أن النهي في الآداب للكراهة، يعني الأصل فيه للكراهة إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن النهي للتحريم. مثلا قال عليه الصلاة والسلام، أو جاء في مثلا في حديث الذي رواه البخاري، وألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. هل هذا متصل بالعبادة؟ يعني هل هو عبادة أو هو أدب لشرط من شرائط العبادة وهو اللباس؟ هو أدب أن لا يكف ثوبا، لباس أن لا يكف شعرا، هذا أدب. ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلا عدد قليل، ذهبوا إلى أن النهي هنا للكراهة، فلو صلى وهو كاف ثوبه أو وهو عاقص شعره فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه، ولو كان النهي للتحريم لصارت الصلاة فاسدة كنظائرها. مثل الأوامر: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل بيمينك عامة أهل العلم على أن الأكل باليمين مستحب والأكل بالشمال مكروه، وهناك من قال بالتحريم، وفي كل المسائل هذه خلاف بتعارض الأصول فيما بين أهل العلم. لكن الجمهور هنا قالوا هذا أدب، كل بيمينك، فلما كان أدبا صار الأصل فيه أنه للاستحباب، وكل مما يليك الأصل فيه أنه للاستحباب. ولهذا ترى في كثير من كتب أهل العلم يقول النهي هذا للكراهة لأنه من الآداب، والأمر للاستحباب لأنه من الآداب، فيجعلون من الصوارف كون الشيء من الآداب، وهذا مهم. قال عليه الصلاة والسلام هنا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقيده بالاستطاعة، بل أوجب الاجتناب بلا قيد، كما قلنا، لأن الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل فوق الطاقة، بل المنهيات لا حاجة للعبد بها، يعني لا تقوم حياته بها، بل إذا استغنى عنها تقوم حياته، فليس محتاجا ولا مضطرا إليها. وأما إذا احتاج لبعض المنهيات فهنا الحاجة يكون لها ترخيص بحسبها. قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر كثيرة ليست مثل المنهيات، ومنها ما قد لا يستطيعه العبد. ولهذا جاء في القواعد بناء على هذا الحديث: لا واجب مع العجز، يعني أن المرأة إذا عجز عن الشيء فلا يجب عليه، كما جاء في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا يأتي ما استطاع، وقد قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. من فضلك اقلب الشريط. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما ما لا طاقة لنا به. وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر الأدلة على تعليق القدرة أو الوجوب على تعليق الوجوب بالقدرة والاستطاعة. إذن دلنا قوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أن الأوامر كثيرة، وأنه لا واجب إلا مع القدرة، تجب إذا قدرت عليه، وإذا كنت عاجزا وغير مستطيع فلا يجب عليك ذلك بنص النبي عليه الصلاة والسلام. هنا اختلف العلماء في مسألة يطول الكلام عليها، هل منزلة النهي أعظم أو منزلة الأمر؟ يعني هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم فعل الأوامر والإتيان بها أفضل؟ تنازع العلماء في هذا على قولين. قول الأول أن الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر، واستدلوا عليه بأدلة منها هذا الحديث بأنه أمر بالانتهاء مطلقا، وقالوا الانتهاء فيه كلفة لأنها أشياء تتعلق بشهوة المرء، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالانتهاء عن المنهيات أفضل. وقال جماعة بل الأمر أفضل، يعني امتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة، واستدلوا عليه بأدلة منها أن آدم عليه السلام أمرت الملائكة بالسجود له، فلم يسجد إبليس يعني لم يمتثل الأمر فخسر الدنيا والآخرة، فصار ملعونا إلى يوم يبعثون، وثم هو في النار أبد الآبدين. وهذا لعظم الأمر. قالوا وآدم أكل من الشجرة التي نهي عنها فغفر له بذلك، فهذا أمر بالأمر فلم يمتثل فخسر، وذاك فعل المنهي عنه ثم أعقبته توبة. وهذا القول الثاني هو الأرجح والأظهر في أن فعل الأوامر أعظم درجة، وأما المنهيات ارتكابها فإنه على رجاء الغفران، أما التفريط في الأوامر يعني الواجبات الشرعية الفرائض الأركان نحو ذلك فهذا أعظم وأعظم من ما نهى الله جل وعلا عنه، مع ارتباط عظيم بين هذا وهذا. وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمر، وأن الأمر في تعليق العباد به أعظم من تعليقهم بترك المنهي، خلاف ما عليه كثيرون مثلا من الدعاة وغيرهم والوعاظ في أنهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس الناس وينهونهم عنه ويفصلون في ذلك، ولا يفصلون لهم في المأمورات ولا يحضونهم عليها، وهذا ليس بجيد، بل أمر الناس بما أمر الله جل وعلا به وحظهم على ذلك هذا أولى، يعني أرفع درجة مع وجوب كل من الأمرين في البيان على الكفاية. قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك من كان قبلكم أو الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا لأن السؤال عن أشياء لم تحرم لزيادة معرفة أو لتنطع أو ما أشبه ذلك، هذا محرم، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نأتي منه ما استطعنا. وفي وقت التشريع في وقت نزول الوحي نهي الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، لأنه ربما حرم عليهم بسبب المسألة. قد جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، فكثرة المسائل لا تجوز. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مسائلهم قليلة كلها في القرآن، وكانوا يفرحون بالرجل يأتي من البادية ليسأل وليستفيد. وهذا من الأدب المهم الذي يلتزم به، فإن كثرة المسائل ليست دالة على دين ولا على ورع ولا على طلب علم، وإنما ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين والخير أن يقل المسائل ما استطاع. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فسؤال عن أشياء لم يأتي فيها تنزيل هذا ليس من فعل أهل الاتباع، بل يسأل عما جاء فيه التنزيل، لأن الله جل وعلا في هذه الآية قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فدل على أن السؤال إذا كان متعلقا بفهم القرآن ويتبعه فهم السنة فإن هذا لا بأس به، أما أن تكثر المسائل في أمور ليس وراءها قائل فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه. وقد قال هنا عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنت تلحظ هذا، الذين يكثرون السؤال يكثر عندهم الخلاف، ولو أخذوا بما عليه العمل وما تعلموه وعملوا به وازدادوا علما بفقه الكتاب والسنة لا حصلوا خيرا عظيما. أما كثرة الأسئلة تؤدي إلى كثرة الخلاف، فلهذا ما يسكت عنه ينبغي أن يظل مسكوتا عنه وألا يحرك إلا فيما كان فيه نص أو تتعلق به مصلحة عظيمة للمسلمين. فيسكت لا يحرك عن شيء، لأنه ربما لو حرك بالسؤال لاختلف الناس ووقعت مصيبة الاختلاف والافتراق، وهذا ظاهر لكم في بعض الأحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث. نقف عند هذا، وأسأل الله الكريم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعوذ بالله أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنتم شرحنا للأحاديث الأربعين النووية، وهذا هو الأسبوع الثاني من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى على من شارك فيها إلقاء وسماع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي قيل فيها إنها أصل من أصول الدين، يعني أن كثيرا من الأحكام تدور عليها، وهذا الحديث فيه الأمر بالأكل من الطيب،